قافلان سوار يخرج من رمضان لكن لم يره إلا هو وحده. نعم. هل عليه أن يفطر أم يصوم؟ يصوم مع المسلمين ويفطر معهم، وليس لرؤية شخصية التي لم تتبنى شرعا قيمة وعظة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.